قصة النهاردة اسمها القضية الملعونة بقلم زينب إبراهيم، ونبتدي القصة. انت وانت قاعد بتسمع، ايوة انت يلا حاطط السماعات في ودانك وبتسمع، يا ترى انت عارف كويس ان كل لحظة من عمرك بتعدي قرينك قاعد جنبك فيها؟ وانا بسجل لك الحلقة دلوقتي هو قاعد جنبي وعارف انا بعمل ايه، كمان وانت قاعد بتسمعني هو قاعد جنبك وعارف انت بتعمل ايه. فينا اللي قاعد لوحده وفي غربة، وفينا اللي قاعد بيذاكر عشان امتحان، وفينا اللي قاعد لوحده عشان دايما وحيد، وفينا اللي قاعد مع ناس كتير لكن هو وحيد. اوعى تفتكر نفسك وحيد، لا انت جنبك واحد ملازمك في كل مكان، جنبك قرينك، لو بصيت شمال او بصيت يمين اي حركة هو جنبك فيها. حتى بص شمالك كده مش هتشوفه لكن هو شايفك، ممكن تحسه، ممكن دلوقتي وانا بكلمك تحس ان ظهرك بيترعش، ممكن تقول انه برد لكن لا اوعى تفتكر انه برد، ده هو جنبك، هو اللي بيحسسك بالبرد ده من ضوافر رجلك لحد ظهرك. حتى لو بصيت في المراية دلوقتي مش هتشوف غير نفسك لكن هو جنبك، مهما حاولت تهرب منه هو معاك. الحياة غريبة جدا، تحس انها مخلوق بيفكر بطريقته. ايوة الحياة دي تحس انها مخلوق بيفكر بطريقته هو، مهما كنت راسم لنفسك خطط هي ممكن تغير كل حاجة في لحظة، تخليك تكتشف ان في ناس عايشة ما كنتش تتخيل انها موجودة اصلا، وفي مخلوقات غيرنا في الكون ما كنتش تتصور انها عايشة في الاساس. وهو ده بالظبط اللي حصل معايا. من غير مقدمة طويلة عريضة، انا اسمي عماد، عندي 28 سنة، متخرج من كلية الحقوق بتقدير عام جيد جدا، مستواي المادي على قد قوي، تخرجت سنة 2008. القضية دي ابتدت 23/2/2015. انا ساكن فين؟ انا ساكن من حارة جوه حارة جوه حارة جوه حارة في القاهرة، يعني باختصار كده تقدر تقول حد على قد حاله قوي، بس بحلم افتح مكتب محاماة كبير وابقى اشهر محامي في مصر. انا حاليا بشتغل في مكتب محامي كبير جدا في القاهرة، والحمد لله ربنا كرمني بالشغلانة دي بعد عذاب ولف ومرمطة، لاني قدمت في النيابة وقدمت في مجلس الدولة، قدمت في كل الوظائف الحكومية لكن ما قبلتش. ليه؟ لان انا على قد حالي، برغم ان تقديري عالي، كان ليا ترتيب على الدفعة، كان ترتيب 13 على الدفعة وجايب تقدير عام جيد جدا ويمكن مرتفع كمان، كنت قربت الامتياز. بس هتقولوا ايه؟ هدي الله وادي حكمته، كل واحد بياخد نصيبه. الحمد لله ربنا كرمني بالشغلانة دي عند محامي من أشهر المحامين في القاهرة، مكان لو سمعت اسمه يمكن تتخض. مش هقدر أقولكوا هو اسمه ايه بالظبط، لكن ممكن أقولكوا هو اسمه الأستاذ حسن، لكن حسن ايه مش هكمل، ممكن تكونوا عارفينه، في ناس عارفاه وفي ناس ما تعرفوش. أستاذ حسن المحامين في مكتبه شاطرين قوي، يعني لو قضية مع قرابة حبتين بيدوروا على ثغراتها ويكتبوا مرافعاتها ويشتغلوا عليها من الألف للياء، بس هو طبعا اللي بيقوم بالمرافعة الأخيرة، وكل ده بيكون بمقابل مادي محدش يحلم بيه، زي ما تقولوا كده زي الفيلم بتاع عادل إمام لما كان هو اللي بيكتب القضايا والمحامي الكبير هو اللي بيطلع يعملها. كان بيسميهم الجنود المجهولة. المحامي كان مقسم المحامين اللي عنده في المكتب لثلاث أنواع: محامين تحت التدريب، ودول اللي بيكونوا لسه متخرجين بس التقديرات كويسة، لكن بيشغلهم الشغل الإداري في المحكمة، اللي هو يروح يشوف القضايا، يتابعها، يحضر قدام النيابة، يقدم العريضة، هو ده اللي كان بيعمله، ويروح للمحضر، كل ده المتدربين. أما الجزء الثاني وهم الجنود المجهولة اللي هم بيمسكوا القضية من الألف للياء، يكتبوا كل حاجة فيها ويدوها للأستاذ حسن هو يترافع، طبعا لأنه هو عنده الخبرة والشهرة الكافية اللي يقدر يقف قدام القاضي والقاضي ما يستهونش بيه. دول كان بيسميهم الجنود المجهولة. أما النوع الأخير وده اللي كلنا كنا بنحسده، هو النوع اللي بياخد القضية كلها وبيترافع كمان فيها، ودول عددهم قليل جدا في المكتب، وطبعا نسبتهم عالية جدا من مكسب أي قضية. مش هكذب عليكم، أنا كنت من النوع التاني اللي هو الجندي المجهول، ما كنتش لسه وصلت للنوع التالت، كنت أكتب القضية وأمسكها من الألف للياء وأطلع له الثغرات بتاعتها، وهو زي الباشا يطلع يقول مرافعته، واحنا برضو بناخد من الحب جانب. صراحة الأستاذ حسن ما كانش مقصر معانا من النواحي المادية، وهنا ابتدى يوم من أغرب الأيام. في يوم من الأيام ندهلي الأستاذ حسن في مكتبه، قال لي جات لك فرصتك لحد عندك يا بطل. استغربت طبعا من كلام الأستاذ حسن، بصيت له قلت له مش فاهم حضرتك تقصد ايه يا أستاذ حسن. بص، هي قضية كبيرة بس صعبة جدا، انا مضطر اسافر فترة، فهسيب لك القضية تعملها كلها بنفسك وتترافع فيها يا عم، هي صعبة مش مطلوب منك تكسبها لان المتهم معترف بجريمته، بس على الاقل تجيب فيها حكم مخفف، ولو عرفت تثبت ان المتهم وقتها كان مش في حالته الطبيعية مجنون، يعني تبقى كده عملت اللي عليك واكتر. خد بالك، ابو المتهم واحد من اغنياء الصعيد، وعارف ان ابنه موقفه سيء جدا، وعرض علينا مبلغ ما تحلمش بيه، لو عرفنا نجيب حكم مخفف او حتى نثبت ان ابنه ما كانش طبيعي وقت الحادث هتاخد فلوس كتير. وصعوبة القضية في ان المتهم اعترف بجريمته وبمنتهى الهدوء، واللي هي بالمناسبة جريمة قتل. المتهم قتل 4 بنات وكان بيسرق الأعضاء الرخوة في جسمهم اللي هي الكلى والرئة والكبد، لكن آخر جريمة هي اللي كشفته. بص يا عماد، خد ملف القضية وادرسه وشوف انت هتعمل ايه. عندك مشكلة كمان ان المتهم رافض تماما انه يتكلم مع اي حد خالص، وكل محامي بيروح له ما بيرضاش حتى يكلمه او يقول له اي حاجة، وسكوته خلى دكاترة الطب النفسي اللي هيكشفوا عليه شاكين انه كويس، وده مش في صالحنا خالص يا عماد. همتك بقى يا بطل، ده اول تحدي ليك، ولو عرفت تلاقي حل نسبتك في القضية هتبقى مبلغ مش هتحلم بيه، وطبعا انت في اجازة لحد ما القضية تخلص. سلم كل القضايا اللي عندك لأي زميل، وركز في دي بس يا عماد، وعرفني هتعمل ايه، انا معاك خطوة بخطوة واكيد هفيدك بخبرتي. قلت له طبعا يا فندم، اكيد احنا بنتعلم من جنابك. خرجت من عنده وانا في منتهى السعادة، اخيرا هحقق حلمي. أخيرا هعمل المكتب اللي كنت طول عمري بتمناه. خرجت وروحت على البيت، قفلت أوضتي عليا وسهرت طول الليل أراجع في القضية. 4 بنات مفيش أي صلة بينهم نهائي غير إنهم من بلد واحدة. المتهم قتلهم ومثل بجثثهم وكان بياخد أعضاء الرخوة الداخلية في الجثث، ومحدش عثر عليها نهائي. اعترافاته كانت كلمتين: أنا قتلتهم، ومقالش أي حاجة تاني. اعترف بالجريمة بهدوء تام، بس رفض يحكي تفاصيل نهائي. ومن وقت القبض عليه وهو ساكت، قضية لغز مفيش أي مخرج منها. قررت أروح أزوره، وبالمناسبة هو في مستشفى في الأمراض العقلية. إزاي هو في المستشفى في الأمراض العقلية؟ لأن تقريبا كان محدد ليه إن هما هيكشفوا عليه أو هيحطوه تحت لجنة للكشف عليه، يتأكدوا إذا كان هو مريض أو مش مريض. ورحت فعلا ووصلت وقابلت مدير المستشفى، وطلبت منه مكان هادي أكلم موكلي فيه. ابتسم مدير المستشفى وبسخرية قال لي: يا سيدي، ما احنا ما ورناش غير مصطفى، انت عارف انت المحامي الكام اللي يجي يزوره في خلال يومين؟ انت 5 محامي كلهم رفض يحكي لهم، وكلهم رفض يكلمهم، وكلهم ثار عليهم. وانتهت المقابلة بان المحامي خرج من عنده مضروب. نصيحة مني يا استاذ، خدها من عصيرها وسيب القضية. وقتها انا بصيت لمدير المستشفى وقلت له: حضرتك ملزم توفر لي مكان اقابل فيه موكلي، ده حقه وحق القانوني. لقيته ضحك وقال لي: براحتك، يا سلام، اتفضل، انت تؤمر. ونادى على التمرجي وقال له: هات مصطفى اللي في عنبر 6. خدني فعلا لمكتب مجهز قعدت فيه، وجاب لي المتهم، شاب صغير 19 سنة تقريبا، جسمه ضئيل وشكله شاحب، ما يديش انه قاتل، انت لو شفته ممكن يصعب عليك اصلا. نظراته تايهة كده، كأنه سرحان، كأنه تايه، كأنه ضايع. حاولت افتح كلام معاه، فضل باصص لي وساكت. وفجأة لقيته بص على حاجة ورايا، ووشه كله اتملى رعب وفزع كأنه شاف عفريت. بصيت ورايا ما شفتش حاجة، وابتدى انه يتكلم: انت تاني عايزة مني ايه؟ انا مش قتلتك، حلي عني بقى، انا تعبت، حرام عليكي، انت ما بتوديش، ما بتموتيش ليه؟ موتي موتي موتي بقى، موتي موتي. وفضل يلف وشه في كل حته في الاوضه، كان اللي بيكلمه ده بيتحرك من مكان لمكان، وعمال يشتم لحد: انت ايه؟ ابعدي عني، حرام عليكي، حرام عليك، انا تعبت منك، سيبيني بقى، موت يا شيخه، موت يا شيخه بقى. وفجاه بصني ولقيته بيقول لي: يعني انت مش عايزه تموتي ومش عايزه تمشي؟ خلاص انا همشيكي، هقتلك، هقتلك تاني، بس انت بقى بتموتيش، انت مش عايزه تموتي. وقام اقل من ثانيه لقيته لافف ايده حوالين رقبتي، يخنق فيا جامد قوي، قعدت اصرخ: انت يا عم، انت هتخنقني ليه يا عم؟ وهو: موتي موتي موتي، سيبيني في حالي. ابتديت اصرخ واصرخ، وسمع الناس بره ملمومه حوالين الاوضه. وفجاه مدير المستشفى دخل ومعاه 3 ممرضين، وخرجوني من ايده بعقوبه. وبص المدير ليا بصه معناها: مش قلت لك تستاهل؟ ابتسم ابتسامه غريبه زي اللي يكون فرحان فيا. بس انا وقتها حسيت ان لو انسحبت هبقى فاشل، وأنا مش بحب الفشل. روحت البيت وقعدت أفكر، طالما هو مش عايز يتكلم، وبعدين إيه الحاجات الغريبة اللي بتحصل عليه دي؟ عايز يقتلني، ومين اللي مش عايزة تموت؟ أنا هروح لحد بلده وأفهم إيه اللي حصل بالظبط. وفعلا خدت عنوان البلد من ملف القضية، وهم بالمناسبة كانوا من محافظة المنيا، وركبت من موقف القاهرة ورحت للمنيا، وهناك سألت على العنوان، واكتشفت ان مصطفى ده ابوه غني غنى فاحش، يملكه تقريبا نص البلد، وهو ولد وحيد على 6 بنات، يعني وريث العيلة تقريبا. ابوه متجوز 2، مرات ابوه ام البنات، وامه اللي ما خلفتش غيره. فضلت اسأل وحاول افهم، بس كل الناس كانت خايفة تتكلم تقريبا كانوا فاكرين ان انا من الحكومة، وكانوا خايفين جدا من غضب ابو مصطفى، ما عدا شخص واحد بس اللي وافق يستقبلني في بيته ويتكلم معايا، اسمه عمام صلحي. عمام صلحي ده راجل تقريبا عنده 60 سنة، قاعد في بيت في اخر البلد. بعد ما لفيت البلد حتة حتة وكل البيوت اتقفلت في وشي، وصلت لاخر البلد ولقيت راجل عجوز قاعد قصاد بيته، وكان الكلام ده بعد المغرب والعشاء، او بين المغرب والعشاء تقريبا. حاولت اتكلم معاه في الاول، رفض لكن بصعوبة، وبعد حلفان اني مش من الحكومة وافق. ولما عرف اني بدافع عن مصطفى صمم ان بات عنده الليلة، وان ما ينفعش اروح قبل ما النهار يطلع عشان الطريق مش مضمون. قعدنا وبدأ عمام صلحي يحكي لي، قال لي شوف يا ابني، مصطفى ده مخاوي. اه والله زي ما بقول لك كده، ابوه اتجوز بنت عمه وخلفتها كلها كانت بنات، وما خلفتش ولد خالص، وخد مراته ولف بيها على كل الدكاترة عشان نفسه في الولد، وجرب كل حاجة حتى الدجالين والصحراء، وفي الاخر قرر انه يتجوز، واتجوز بنت من بلد تانية، بنت عين من اعيان بلد جنبنا، وخلف منها الولد، وبقت ست الدار اللي كانت بتؤمر وتنهي، وخلفت مصطفى، واللي اتولد وفي بقه معلقة ذهب، بس كان بطبعه شراني، ما عندوش رحمة، ومؤذي، وقلبه ميت، وكل شباب البلد كانوا بيخافوا يصاحبوه، ما عدا 2 بس اللي كانوا صحابه، مسعود وجابر. قلت له طب هو انا ممكن اقابلهم واتكلم معاهم؟ ما عادش ينفع يا ابني، اصلهم ماتوا محروين. محروين ازاي يا حاج؟ محروين في البيت الملعون، بيت عبيد. قلت له مش فاهم يا حاج مصلحي، من سنين كتير كان في حد عايش في البلد اسمه عبيد، كان شاب زي القمر، طول بعرض، وكان كل بنات البلد تتمنى تتجوزه، كان عايش مع امه لوحده، لكن يشاء ربك ان في يوم من الايام كان رايح يروي ارضه بالليل، وتخيل بواحده زي القمر كانت بتستحمى في الترعه، شعرها بلون الذهب وبيضه زي ما تكون معموله من اللبن، حبها وكان بيلف يسال عنها بيت بيت، بنت مين دي في البلد، ومحدش كان عارف هي مين. ناس كانت تقول دي ندها ندهته، وفي ناس تقول اتجنن، وفجأة عبيد اختفى، وفضلت امه في البيت، وكل يوم كنا نشوف بنت بتخرج من البيت، بنت مغطية وشها، تنزل تجيب طلبات وترجع على البيت عندهم، وامه خروجها من البيت قل خالص، وشوية بشوية ما بقاش حد يشوفها غير صدفة، وابتدت ناس تموت في البلد زي البنات اللي ماتوا ويلاقوا جثثهم متقطعه وناقصه حتت منها. والناس يا ابني حشريه ودايما بتتدخل في اللي ما يخصهاش. واحده من الجيران قررت تروح وتعمل نفسها عايزه تطمن عليهم، واستنت البنيه لما خرجت من بيت عبيد ودخلت هي عند ام عبيد. واول ما ام عبيد شافتها اتلجلجت وكانت عايزه تمشيها باي شكل، لكن الست ما مشتش. وشويه والباب خبط وفتحت ام عبيد، لقيت البنت اللي داخله، وبمجرد ما خطت خطوه البيت برجليها شكلها اتغير وبقت عبيد. الست اتصدمت لكن عرفت الحقيقه. عبيد يا ابني حب جنية، والجنية حبته. وفي يوم وهو في الأرض بالليل شافها وهي طالعة من المية، ووقفها وسألها: بنت مين وبنت مين وأنا رايدك في الحلال؟ مرضتش تقوله، بس فضلت تقابله كل يوم بالليل في نفس المكان. وفي مرة الشيطان لعب لعبته وعبيد قرب منها، الجنية دي كانت قلعة هدومها ونام معاها عبيد عاشرها يا ابني جنسيا. بس كان خلاص بعد ما غلط غلطته اكتشف انها جنية بس حبها وعشقها وقرر يعيش معاها. لكن هي من غيرتها عليه حاولت تحجبه عن عيون كل البنات، بقى لما يخرج يتغير شكله البنت متغطية من فوقها لتحتها، ولما يرجع ويخط عتبة البيت يرجع عبيد تاني. فهموا الست دي ان ده سر وانه ما ينفعش حد يعرفه، وإلا الجنية هتأذيهم، وعادتهم تسكت بس في المقابل ان هم يدوها فلوس. وبدأت تاخد فلوس منهم وتسحب منهم، لحد في يوم لما الست قالت له عايزة فلوس عشان اشتري بيت لابني، وهددتهم لو ما جابتش البيت هتكشف سرهم. ورفض عبيد ابتزازها ده وطردها، وخرجت من عندهم ولفت على البلد بيت بيت تحكي الحكاية. لكن في نفس اليوم بالليل ابتدينا نسمع صوت الصريخ. زي ما يكون في ألف واحد بيتعذبوا. وفجأة بتعبت كله ولع والنار مسكت فيه، أم المسكينة ماتت جوه، وخرج هو والنار ماسكة جدته زي ما يكون مش حاسس بحاجة. وقعد يجري في البلد زي المجانين ويصرخ ويقول ما تعمليش فيا كده، أنا عملتلك كل حاجة، أنا عملت كل اللي طلبتيه. وزي ما خرج من بيته يصرخ رجع بيته يصرخ تاني. والغريب إن في نفس الوقت اللي بيت عبيد ولع، بيت الست اللي جارتهم كان بيولع. والأغرب كمان إن بين البيت والبيت ده تلات بيوت ما مستهمش النار ولا جت جنبهم، وفضلت النار ولعة في البيتين دول تلات أيام، ومهما حاولنا نطفيها بتزيد. وزي ما ولعت لوحدها انطفت لوحدها، بس ما لقيناش جثثهم غير جثة الست اللي طلعت السر. هي دي اللي لقينا جسمها، نص جسمها محروق والنص التاني سليم وبطنها مفتوحة، وكأن حد شال كل حاجة من جواها. ولقينا على الجنب اللي مش محروق مكتوب جزاء الخاين. ده كان يوم 16 في الشهر. وعلى الحال ده كل يوم 16 في الشهر نلاقي الدنيا قامت والدنيا ولعت والصراخ طلع من البيت. وصوت حد بيتعذب وصوت زي ما يكون صوت نار طالعة من البيت ودخان، وكل يقف على أذان الفجر. وجبنا شيوخ كتير ومحدش عارف يعمل أي حاجة يا ابني، بس في شيخ قال لنا اللي عمله عبيد إنه اتجوز الجنية، والجنية أمرته محدش يشوفه غيرها، والسر اللي بينهم محدش يعرفه، وهو كسر العهد اللي بينه وبينها، وعشان كده هي غضبت عليه وصبت لعنتها على كل الشارع. والجنية دي كانت أمير القبيلة، عشان كده أعلنت عليكم كلكم الحرب، ومحدش هيقدر يقف قصادها هي وعشرتها، عشان كده لازم تسيبوا المكان لأصحابه، سيبوا له المكان ده يعيشوا فيه لوحدهم، محدش يدنس البيت ولا المكان، وإلا هيحل عليه لعنتها. الناس من خوفها هجرت الشارع وسابته، وبطلنا حتى نعدي فيه. وبعد 10 سنين من الحادثة، زي ما كل حاجة ابتدت فجأة وقفت فجأة، وما عدناش ولا بنسمع حاجة ولا بنشوف حاجة لحد الليلة المشؤومة. مصطفى قرر يخش فيها البيت هو واصحابه، واستنى بالليل، وراحوا بعد كام ساعة لقينا نار ولا كأنها الظهر طالعة من البيت، وسمعنا الصراخ بس كان أشد من أي نار. الصوت كان بيهز البلد كلها من أولها لآخرها. وبعد كده يا ابني النار مسكت في الشارع كله، والصوت زي ما يكون في 1000 حد بيتعذب في الشارع، والنار خلت الليل بقى ظهر، وفضلت قايمة النار لحد أذان الفجر، وبرضه اتطفت فجأة وما كانش أي حد عارف السبب ولا مين كان هناك. وقفنا كلنا على أول الشارع، والكل كان خايف، الكل كان خايف يدخل، ولقينا مصطفى خارج من الشارع زي التايه يا ولداه، كأنه ولا شايف حد ولا سامع حد. حاولنا نفهم منه، قال انه دخل الشارع هو واصحابه مسعود وجابر، وانهم اتحرقوا جوه، ولو عايزين جثثهم روحوا هاتوها. وطبعا محدش جات له الجراءة يروح هناك. ومن وقتها مصطفى فضل قاعد في بيتهم، وما بقاش يخرج غير مرة واحدة بس في الشهر، الناس تشوفه تايه وماشي زي المسحور. وخدنا 3 شهور يا ابني، كل يوم 16 في الشهر نسمع الصوت تاني وتاني. واليوم اللي نسمع فيه الصوت تاني يوم نكتشف ان في بنت ماتت مقتولة من البلد، ويلاقوا جثتها متقطعة وكل اعضائها اللي جواها مش موجودة. كلنا كنا شاكين ان مصطفى ليه يد، بس الكل كان خايف ينطق، خايفين من ابوه من سلطته. واخر مرة لقينا مصطفى بيجري في البلد زي المجنون، وفي بنت بتجري قدامه عمالة تصرخ. وتجري وهو يجري وراها ويقول لها انا هقتلك، هموتك، انا مش هعمل عشانك اي حاجة تاني، انت ملعونة ملعونة. والبنت يا ولدها تجري منه كأنها ذبيحة وبتجري، ووقعت البنت في نص الأرض، ومصطفى فضل يضرب فيها بالسكينة طعنة ورا التانية لحد ما فرفرت منه. وقعد جنبها ساكت ما نطقش لحد ما جت الحكومة وخدته وسمعنا انه اعترف بكل حاجة. وهي دي الحكاية يا ابني من اولها لاخرها. واحنا بنتكلم اذان الفجر اذن، قمنا عشان نصلي في الجامع، وهناك قابلنا شيخ الجامع، كان راجل طيب اسمه الشيخ ياسين. قعدت معاه بعد الصلاة انا وعمام صلحي واتكلمنا، وقال لي يا ابني انا اللي قلت لهم يسيبوا المكان، الجنية دي يا ابني اللي كانت هناك اسمها عنانة. ودي بنت من بنات ابليس يا ابني، بتنزل الارض كل همها تغوي الشباب عشان يغلطوا معاها، وبمجرد ما يغلط يعيش عمره كله تحت سطوتها، ويا ويله لو فكر يسيبها او يبعد عنها. سألته طب وانت عرفت منين يا شيخ كل ده؟ عشان عنانة دي يا ابني في البلد من سنين، ومصطفى وعبيد مش اول ضحاياها يا ابني، حكايتها حكاية حكاها لي ابويا الله يرحمه، ودي اي حد ضعيف الايمان بس بتغويه، اي حد بعيد عن ربنا بتغويه، وبتتنقل من شخص للتاني، ما بتشبعش يا ابني من حاجتين، لا من عشق الشباب والجنس ولا من الاكل، ولما بتجوع يا ابني اجارك الله، بتحول حياة اللي معاها الجحيم، وأكلها يا ابني هو الأعضاء الرخوة اللي في جسم البني آدم زي الكلى والكبد والقلب والرئة، هو ده الأكل بتاعها، وما بتصدق وعمرها ما راحت لحد، هي بتستنى اللي يجي لحد عندها، لو وافق بشروطها بتعيشه ملك بشرط يبعد عن كل بني الإنس ويكتفي بيها، لأنها بتعتبرهم أقل منها زي البهايم لمؤاخذة يا ابني اللي بنذبحها وبناكلها. هو في حد بيصاحب اللي بياكله؟ بس مصطفى يا ابني حكايته غير كل الحكاوي اللي سمعناها، الله أعلم هو إيه دنيته وإيه اللي حصل ليه يا ابني، محدش يعرف غيره هو وهي وعلام الغيوب. سمعت الكلام ده كله وسكت، وجوايا طبعا ما صدقتش اي حاجة من اللي سمعته، انا راجل محامي افهم في القانون، بس ازاي اقدر اخرج مصطفى من المشكلة اللي هو فيها؟ ازاي اصدق التخاريف دي؟ جن ايه وعفريت ايه وعنانة مين؟ ما علقتش اي تعليق، حسيت اني وصلت الباب مسدود ومحدش فادني باي شيء، بس طلعت من كل ده بالطريقة اللي هخلص بيها القضية، وقررت ارجع القاهرة، وعمام صلحي كتر خيره اصر يوصلني لحد المحطة. وفي الطريق سألته هو مين شاف مصطفى وهو بيهاجم البنت الاخيرة دي، ومين شافه وهو خارج من الشارع بعد ما اتحرق؟ يا ابني كل البلد شافت وسمعت كل حاجة، الموضوع كان على عينك يا تاجر، محدش مشافش. سألته طب ولو طلبت شهادة الناس هنا هيرضوا يشهدوا بالحكاية دي؟ يا ابني محدش عارف، بس لو ده في مصلحة مصطفى ابوه مش هيسكت، والبلد كلها هتخاف تعصي لي امر. سكت وقررت اروح للاستاذ حسن واقول له على اللي وصلت لي، واقول له كمان هحل القضية ازاي. بعد ما وصلت لمحطة القطر، لأني خلاص كان باقي على القطر تقريبا نص ساعة، وعمام صلحي جنبي أصر أنه يفضل معايا لحد لما أركب القطر. أنا قاعد بصراحة فكرت في كل الكلام اللي هم قالوه، بس حاجة جوايا بتقولي روح الشارع وشوفه واتفرج عليه عشان تتأكد أنك صح وأنك مش غلطان، حتى كمان لو رحت للأستاذ حسن أقول له فعلا أنا شفت الشارع واتكلم معاه على هذا الأساس، روح أكيد الناس دي بتخرف. وقبل ما يجي القطر تقريبا بربع ساعة قلت لعمام صلحي أنا عايز أشوف بيت عبيد ده. الرجل اتصدم وخاف جدا، وبعد كده قال لي بلاش يا ابني، احنا ما صدقنا انها مشي، بلاش ابوس ايدك، احسن ترجع وبعدين انت هتروح لها برجليك. يا ابني انت مجنون ولا انت عايز تموت ولا عايز تحرق البلد على اللي فيها؟ انا كنت مش خايف ومش عارف ايه اللي مخليني مصمم اروح هناك، سميه جنان سميه غرور سميه زي ما تسميه، بس انا كنت مصمم. وعم مصرح يحاول معايا كتير قوي وانا اصريت وما قدرش يعمل حاجه غير انه يوريني الطريق، وعند اول الشارع وقفنا وقال لي يا ابني ما اقدرش اخش معاك هنا اخري، مش هقدر. طب انا عايز اعرف بيت عبيد فين؟ لما تخش هتعرفه لوحدك، اصلها خلاص استولت عليه وبقى بيتها. قلت له خلاص يا عمام صبحي هخش لوحدي، وفعلا دخلت الشارع خطوة خطوة. كان وقتها تقريبا الساعة 6 الصبح، أيوة لا 6 إلا تلت تقريبا، الدنيا كانت لسه معتمة. دخلت الشارع، الشارع كئيب قوي، بيوته كلها سودة من كتر النار، الضباب تقريبا مالي الشارع، وريحة الشارع بشعة كأنه الحريق كان لسه ما كملش 3 دقايق. عارف لما حاجة تتحرق وانت تشوفها بعد الحريق بدقايق؟ هو كان كده الشارع والبيوت اللي فيه بالظبط، البيوت كلها تقريبا شبه بعضها. ابص يميني ابص شمالي، كل البيوت شبه بعض، كلهم محروقين وتقريبا نفس الشكل، لكن في نص الشارع كان في بيت مختلف عن كل البيوت، اكبر منهم كلهم، ويمكن السواد فيه كان اكتر بكتير من اي بيت تاني. حاجه جوايا قالت لي هو ده بيت عبيد. وقفت على الباب وفضلت ابص للبيت واركز قوي فيه، معرفش عدى عليا قد ايه وانا واقف، بس تقريبا لمحت حاجه عدت من ورايا. ببص ورايا ما لقيتش حد، فضلت الف حوالين نفسي. بصراحه حسيت ان انا خايف، ابص شمالي وابص يميني ومتهيألي ان في حد ماشي ورايا او حد واقف جنبي. نفسه، انا سامع نفسه، في هوا عند ودني، كأنه واقف ورايا بالظبط. انا حاسس بكل حاجة، كأنه لازق ورايا كده. سمعت صوت ضحكة بنت بتتسمع في كل المكان، والغريب ان مصدر الصوت مش معروف من هنا ولا من هنا ولا منين. سمعت الضحكة جايلي من الشمال ومن اليمين من كل مكان. بعد كده انا سمعت الصوت بيتكلم، حاولت اركز، ده هي اللي بتتكلم. هما مش قالولك بلاش؟ جيت ليه؟ اكيد ما قدرتش، انت كلكم زي بعض، ما حدش يقدر يقاوم فضوله ولا يقاومني. كنت مرعوب قوي، بس عملت نفسي ان انا شجاع. قلت لها على فكره عادي، يعني انت مين اصلا وهتكوني ايه؟ وبعدين انا شفتك اصلا عشان اقاومك. راحت ضحكت وقالت لو عايز تشوفني هتشوفني، بس افتكر اني حذرتك انت مش قدي. يا الله. مسكت نفسي شوية وقلت لها انا ما بخافش على فكرة من حد. طب لو ما بتخافش دور عليا، ولو عايز تشوفني هتلاقيني. وصد ضحكتها ملى المكان كله، على قد ما كانت ضحكة عادية بس كانت مرعبة. فضلت ألف حوالين نفسي وأبص عليها شمال ويمين، مش لاقي حد، لكن حسيت بهوى، هوى جامد على ظهري كده، ومن ورايا كده حسيت إن في حاجة بتجري من ورايا. ببص عليها لمحتها، أيوة لمحتها بتجري من بين البيوت. معرفش، لقيت رجلي لوحدها رايحة وراها، مهما حاولت أمنع نفسي لكن لقيت نفسي رايح وراها، لحد لما لقيتها قدام الترعة. ببص عليها لقيت بنت أجمل من القمر واقفة على حافة الترعة، شعرها ذهبي وصل لحد تحت ركبتها، جسمها أبيض وبشرتها زي اللبن الحليب، تحس إن عروق جسمها كلها مرسومة تحت جلدها زي ما يكون معمول من المرمر. حسيت بانجذاب ناحيتها، حسيت ان كل حاجة فيها بتتحرك، مش قادر اقاومها، حسيت ان عايزها، ايوه عايزها قوي، عايزها ليا لوحدي، حسيت ان لازم املكها. بدأت اتحرك ناحيتها وهي فتحالي دراعاتها وأريانة ملط قدامي، زي اي شاب لما لاقي منظر قدامي بالشكل ده وبالجمال ده، لقيت نفسي رايح لها جري، حتى لو كنت مانع نفسي، لكن جوايا غرايز، جوايا شهوة، نفسي بقى. لقيتها فتحالي دراعاتها وبتقول لي تعالى تعالى يا مان. مشيت زي اللي نايم، وكل ما اقرب منها شكلها بيتغير شوية بشوية، شكلها بيكون غريب، شعرها بيبيض وجلدها بيكرمش ويبقى كأنه زي المحروق، بس حاسس اني بحبها، حاسس اني عايزها، مش عايز ابعد عنها، قابلها زي ما هي، وكل ما اقرب ملامحها تتغير لحد لما بقت وشها وش محروق، جلدها بقى اسود وشعرها بقى ابيض زي اللي عندها 100 سنة. بس فجأة حسيت بحاجة خبطت في دماغي، الدنيا اسودت حواليا، شفتش حاجة تاني غير بعد الخبطة دي، فقدت الوعي تماما. لقيت نفسي في الجامع، والشيخ ياسين وعم مصلح بيفوقوني فوق. يا ابني فوق يا عمان، اصحى. قلت لهم انا فين؟ عمك مصلح جالي وحكالي على اللي حصل، وهو بيحكي سمعنا صوت صراخ جاي من هناك، عرفنا انها ناوية تاخدك، وقفنا على اول الشارع وشفناك بتكلم نفسك من بعيد وبتجري هنا وهنا، واصوات كتير مالية المكان مش مفهومة. ما قدرتش اسيبك يا ابني، ضميري ما سمحليش. قلت جايز في فرصة نلحقك بيها. دخلت وراك وفضلت نادي عليك وانت ولا هنا. نازل على المية وبتنادي عليك وهي في المية شكلها وحش زي الحية يا ابني، وفتح دراعاتها وبتنادي عليك. معرفتش اعمل اي حاجة، شلت حجر وضربتك على دماغها وقعت من طولك وهي اختفت ونقلك هنا. بحط فعلا ايدي على دماغي لقيت شاش وقطن وفي دم، في دم. لقيت الشيخ ياسين بيقول لي روح يا ابني وما تجيش هنا تاني، امشي يا ابني، لو فضلت هنا مش هتسيبك، انت مش عارف غضبها عامل ازاي، يا ما قبلك شباب زي الورد راحوا بسببها، اتكل على الله، روح ارجع بلدك وانسى مصطفى وانسى البلد، وافتكر ان ربك اداك عمر واحد ما تضيعوش يا ابني. لما قدرت اقف مشيت وقمت من مكاني وفقت وركبت ورحت على القاهرة. وطول الطريق بفكر في اللي حصل واللي سمعته، بس في حاجة ناقصة، مصطفى بس هو اللي يقدر يكملها لي. نفس الفضول اللي جوايا، مش هسيب القضية دي حتى لو كانت القضية خسرانة خسرانة، بس دلوقتي بقت قضيتي، قضيتي ان انا عندي فضول وعايز اوصله، عايز اعرف السر، بقت مسألة شخصية بالنسبة لي، عايز اروح واسأل مصطفى، وانا عندي ثقة كبيرة انه هيتكلم المرة دي. ورحت طلعت اذن النيابة ورحت على المستشفى وقابلت المدير اللي اول ما شافني اتصدم وقال لي انت تاني، انت ما حرمتش. قلت له بعصبيه بقول لك ايه، ما تكلمنيش كتير، عايز اشوف مصطفى لو سمحت. براحتك، بس ما تتوقعش مننا اننا نلحقك المره دي. دخلت الاوضه وقعدت وجي مصطفى وبصني وسكن، بس المره دي كان شكله مختلف. قلت له انا عايز اعرف اللي حصل ومش همشي غير لما اعرف. انت رحت لها ليه وايه اللي حصل؟ سكت مصطفى ولقيته بيبصلي كده وبيبتسم ابتسامه خفيفه وقال لي انت رحت لها صح، انت شفتها، اوعى تفتكر انها هتسيبك تبقى غلطان، انت ما تعرفهاش، دي مش هتسيبك ابدا، دي ما بتشبعش. قلت له طب ممكن تفهمني ايه اللي حصل؟ سكت مصطفى وخد نفس طويل وابتدى يتكلم زي ما يكون بيفتكر. قال باختصار انا شاب زي اي شاب عادي، كان عندي 2 من صحابي كنا بنعمل كل حاجه ممكن تتخيلها، سهر وسكر ونسوان ونوم وشرب خمره ومخدرات وكل حاجه. وفي يوم كنا سهرانين سوا وشفناها كانت ماشيه بين الغطار قرب الشارع القديم، كانت زي القمر، كلنا في نفس اللحظه وقعنا فيها وبقينا كل يوم نستناها ونشوفها من بعيد. وفي يوم قررت اروح واكلمها وفعلا رحت كلمتها وقلت لها انا عايزك، انا ابويا غني وكل طلباتك اوامر. ضحك الضحك الدلع. وبصت لي وسابتني وجري، ناديت عليها بقت تبص وراها وتشاور لي وتضحك وتجري، جللتني. رحت وراها دخلت الشارع الملعون، وعلى اول الشارع ببص لقيت اصحابي جايين ورايا جري وفي عينيهم نظرة غيرة غل عشان سبقتهم وكلمتها، مهمليش. رحت وراهم وهم ورايا وفي نص الشارع لحقوني، وقفنا نتخانق واتهموني ان انا ندل وجبان. والغريب هنا هي وقفت تتفرج ومسكنا في بعض وما حسيتش بنفسي غير وانا بقتل صحابي بايديا. ايوه قتلتهم بايديا، قتلت الاتنين. وبصيت للبنت حسيت ان انا بحبها، لقيتها مبسوطة، لقيتها مبسوطة قوي، ما فكرتش في اي حاجة غيرها هي وبس. وقضيت معاها ليلة من أحلى الليالي. أيوة نمت معاها أحلى نوم. نمت مع نسوان كتير لكن ما حسيتش بالمتعة اللي معاها هي. كانت أحلى لحظات حياتي. تحس إن الزمن وقف عندها من كتر جمالها. وفجأة بعد ما فقت من لحظات السعادة دي اللي كنت فيها ببص على حبيبتي اللي نايمة جنبي، لقيت شكلها اتغير. مش هي دي، دي واحدة محروقة وشكلها وحش قوي وشعرها اسود. لا لا لا مش اسود، ده شعرها رمادي وجسمها كله ازرق وعينيها زي الدم. وفجأة المكان كله كان جهنم. ايوة كان نار في كل حتة، وانا قاعد مكاني مش فاهم اي حاجة وعمالة تضحك تضحك تضحك وتصرخ. لقيتها زحفت ناحية جوزة صحابي ونبشت مخالبها وبقت تقطع اللي جواها وتاكله وكأنها بتاكل بسبوسة ولا بتاكل حاجة حلوة، وهي بتصرخ وتقول أخيرا لقيتك، مش هسيبك أبدا، انت بقيت ملكي أنا وبس. 10 سنين مستنية، 10 سنين أخيرا انت جيت وانا مش هسيبك ابدا. وفضلت تضحك وتصرخ وانا كنت مرعوب. لقيت نفسي بخرج من الشارع وانا عامل زي اللي في كابوس وفاق منه، وقلت مش هرجع هنا تاني وهقطع علاقتي بيها. لكن الموضوع ما كانش سهل، الموضوع ما كانش سهل زي ما كنت فاكر. بقت كل يوم تجيلي وتظهرني وتناديني، يا مصطفى يا مصطفى اوعى تنسى تيجي، انا جعانه يا مصطفى جعانه، ولو ما جيتش ما تلومش الا نفسك. حاولت اتجاهل الصوت بس كان كل يوم يزيد ويزيد، لحد ما في يوم جاتلي. ولما قلت لها اني مش موافق ومش هعمل حاجه، بصتني بنظرة غضب فظيعة وظهرت بشكل أبشع من أي مرة وابتدت تصرخ بهستيرية. ابتدت تصرخ في وداني، حسيت إن أنا خلاص مش قادر أسمع. قالت لي هتندم. كل حاجة في أوضتي ولعت والنار بقت تمسك في جسمي. حسيت بألم رهيب، بقيت أصرخ محدش سامعني. ضعفت وقلت لها حاضر حاضر هعمل كل اللي أنت عايزاه حاضر. كل حاجة سكتت. قتلت عشانها مرة واثنين وثلاثة، كل مرة اخطف البنت واطلع بيها عند بيت عبيد وموتها واسيبها تاكل اللي يعجبها منها واشيل الجثة وارميها في اي حتة. لكن اخر مرة البنت صعبت علي، ما قدرتش اقتلها. مسكت السكينة وجريت وراها هي ورا عمانة وقتلتها وفضلت اموت فيها اموت فيها، لكن طلعت ما بتموتش. طلعت ان انا قتلت البنت. ظهرت لي بشكل البنت، خلت البنت تظهر لي بشكلها عشان اقتل البنت. من وقتها وانا هنا وهي مش سايباني في حالي، هي جعانه ومصممه ان انا اقتل تاني. انا مش عايز، وكل يوم عذاب واصحى الصبح ملقاش اي حاجه، بس انا مش قادر. انا لازم اقتل وهي لازم تاكل عشان تسيبني، عشان تسيبني في حالي. عشان تسيبني في حالي. وانت جيت لي لحد عندي وانت عارف انه غصب عني، وهتسامحني يا عمان. مش كده؟ هتسامحني؟ لقيت مصطفى نظرته اتغيرت وقام وقف في أقل من ثانية، كان ماسك في رقبتي زي المرة اللي فاتت. وفعلا كنت هموت، فضلت أصرخ أوعى الحقوني الحقوني، مفيش فايدة. المرة دي كنت شايفها، كنت شايفها واقفة بتتفرج ومبتسمة أوي، وأنا خلاص حاسس إن روحي بتطلع مني. محسيتش بنفسي غير وأنا ماسك تمثال على المكتب وبخبط مصطفى بيه. Oh! وقع على الأرض، الله أعلم مات ولا عاش، لأن فتحت باب الأوضة وجريت، معرفش كنت بهرب منها ولا منه ولا من إيه، ورجعت على البيت، ومن يومها ما رحتش في حتة، أنا خايف قوي. أسبوع من وقتها ما خرجتش من البيت، وكل يوم وصوتها بيرن في وداني، عماد يا عماد تعال يا عماد، حبيبتك مستنياك يا عماد، تعال يا عماد، وحشتني. اللي شفته منها رعبني، بس اللي مخوفني اكتر ان انا حاسس انها وحشاني، اللي بحبها، عايزها، عايز اروح لها، بس مش عارف اعمل ايه. سامعين؟ اهي بتنادي عليا، اهي سامعين، عماد تعال يا عماد، تعال يا عماد. وبكده اعزائي المستمعين تكون انتهت حلقتنا النهارده وقصتنا النهارده، قصه القضيه الملعونه بقلم زينب ابراهيم. اتمنى ان القصه تكون عجبتكم، واتمنى ان كل واحد اسمه عماد او اسمه مصطفى ربنا يسترها عليه النهارده. قولوا لي وجهه نظركم في القصه، اتمنى ان القصه تعجبكم، قولوا لي وجهه نظركم في القصه، اللي عجبته القصه يعمل لي لايك، وقول لي كومنت فيه عجبتك في ايه، الحاجات اللي عجبتك في القصه، الحاجات اللي ما عجبتكش في القصه قول لي وجهه نظرك. اتمنى كل المستمعين اللي مش مشترك في صفحه المحكمه في الفيسبوك يشترك في صفحه المحكمه في الفيسبوك، واللي ما اشتركش في اليوتيوب يعمل سبسكرايب لليوتيوب، هتلاقوا لينك الصفحه موجود ولينك السكايب موجود، اللي حابب يبعت لي قصه يبعتها لي. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمه، وشكرا جزيلا ليكم.